لا لا هيه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من فقد وقفنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عند قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي الآية 53 من سورة البقرة. قال الله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهنا نقف، يعني اليوم 4 آيات، ونقف عند قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن الآيات المتقدمة فيها ذكر النقم التي يعني عذب الله بها بني إسرائيل، وهنا تبدأ تعداد النعم. وظللنا عليكم الغمام، فنرجئها لدرس قادم إن شاء الله. قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، قال الحافظ ابن كثير في ما اختصرناه من كلامه يعني التوراة، الكتاب يعني التوراة. الألف واللام للعهد يعني الكتاب المعهود في أذهانهم وهو التوراة، والفرقان وهو ما يفرق به بين الحق والباطل. الفرقان هذا عطف، وهذا عطف صفة على موصوف، يعني هذا الفرقان صفة للكتاب، أن هذا الكتاب اللي هو التوراة فرقان بين الحق والباطل. والعطف في القرآن يأتي عطف ذات على ذات، ويأتي عطف ذات على صفة على ذات، ويأتي عطف صفة على صفة، وهذا له أمثلة سنأتي على تفصيلها. وهنا عطف صفة على ذات، الذات هو الكتاب والصفة هو الفرقان. وبعضهم بعض المفسرين قال لك الفرقان هو نجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون وآله، يعني من فرعون، وهذا يشبه قول الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذ سمى الله عز وجل يوم بدر إيش؟ يوم الفرقان. ربنا عز وجل لما فرق البحر لموسى وصار طريقا يبسا كان في ذلك آية من الآيات الباهرة التي أيد الله بها موسى عليه السلام، فصار طريقا في البحر يبسا، مضى عليه موسى ومن معه، ولما اكتملوا خارجين دخل فرعون وجنوده فاستكملوا داخلين، فأمر الله البحر أن يرجع كما كان، فغرق فرعون وجنوده، وظل فرعون يطفو طافيا على وجه الماء. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فبعض المفسرين يقول هذا اليوم يوم الفرقان، لأن الله عز وجل نصر الحق وزهق الباطل، الحق المتمثل بموسى ومن معه من المؤمنين، والباطل المتمثل في فرعون وجنوده ومن معه. فهو وإن كان الأرجح هو القول الأول إنه الفرقان، إنه هذا الكتاب فرقان أي يفرق الله به بين الحق والباطل، لأنه كان هو الكتاب السماوي في زمانه، الآن القرآن هو الفرقان. القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأنه بعد القرآن كل الكتب السماوية نسخت، ولأنها نسخت ولأن الله لم يتكفل بحفظها فجرى عليها التغيير والتبديل. فلكن التوراة في زمان موسى عليه السلام كانت هي الفرقان، وهو ما يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال، لأن الكتب السماوية المنزلة من عند الله تكون هي إيش؟ التي فيها الهداية وفيها الرشاد وفيها الحق وما دونها الباطل، وفيها السداد وفيها الهداية وما دونها الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكان ذلك أيضا هذا المعنى الثاني أشار إليه الحافظ بن كثير، وكان ذلك أيضا يعني الفرقان يوم خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، أو القرآن يفسر بعضه بعضا، وما يعني يكون في مكان يبهم في مكان يوضح في مكان آخر يفسر في مكان آخر. في سورة الأعراف قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يذكرون. هنا ذكر الله إهلاك القرون الأولى، وعلى يراد بذلك إهلاك فرعون وقومه، وأن هذا القرآن بصائر، بصيرة للناس وهداية ورحمة، وأنه لإقامة الحج عليهم فلعلهم يتذكرون بذلك. طبعا احنا عودناك ان ناخذ ايه ايه ونتوسع في تفسير كل ايه ونبين ما في كل ايه من فوائد. قوله تعالى: واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب التوراه، والفرقان الفارق بين الحق والباطل. وعطف الفرقان على الكتاب هنا من باب عطف الصفة على الموصوف، عطف الصفة على الموصوف، الموصوف هو الكتاب والفرقان صفة هذا الكتاب. والعطف في لغة العرب يقتضي المغايرة، يعني الشيء هذا غير هذا، يعني الفرقان غير الكتاب، وقد تكون المغايرة بين ذاتين، وهنا بتكون المغايرة كاملة لما تكون بين ذاتين، مثل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض، لأن الأرض غير السماوات، صح؟ هذا عطف ذات على ذات، هذا عطف مغايرة لذات على ذات. وقد تكون بين صفتين كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. فهنا عطف صفتين على صفتين، سبح اسم ربك الأعلى، الصفة الأولى الأعلى، الصفة الثانية الذي خلق فسوى، الصفة الثالثة الذي قدر فهدى إلى آخره. فهذا عطف صفة على صفة، لكن كل صفة غير الصفة الأخرى. ومثال المغايرة بين ذات وصفة كما في هذه الآية هو قوله تعالى: الكتاب والفرقان. فالكتاب هو نفس التوراة، ونقل بعض المفسرين الإجماع على ذلك، إنه هذا مجمع عليه، إنه إيش؟ الكتاب يراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى. والفرقان صفته، صفة هذا الكتاب أنه فارق بين الحق والباطل. فالعطف هنا من باب عطف الصفة على الموصوف، صفة الفرقان، الموصوف الكتاب. ومن العلماء من قال إن الفرقان هو النصر، العلماء هنا يقصد به المفسرين، منهم من قال إن الفرقان هو النصر الذي نصر الله به موسى وبني إسرائيل، كما قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يعني هذا يشبه قول الله عن سورة، عن إيش؟ عن يوم بدر، أن يوم فرقان. لعلكم تعتدون، لعل للتعليل، أي لعلكم تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرقان. طبعا لما نقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، إيش يشبهه بما حدث لموسى وبني إسرائيل؟ هو إيش؟ انفلاق البحر، انفلاق البحر لموسى ومن معه، ونجاة موسى ومن معه، وغرق فرعون وجنوده. فلعلكم تهتدون، أي لعلكم تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرقان. وهنا لعلكم تهتدون المقصود بها هداية العلم والتوفيق، هداية العلم والتوفيق، التوفيق، التوفيق للإيمان والإسلام وشرح الصدر. ما هي فوائد هذه الآية؟ ما هي بعض فوائد هذه الآية؟ من فوائد هذه الآية، الفائدة الأولى أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه، إنزال الكتب على الناس من عند الله، كتب السماوية، من نعم الله وآلائه، بل هو من أكبر النعم. لماذا؟ لأن الناس لا يستقلون بمعرفة حقوق الله وحقوق عباده من غير الوحي ومن غير الكتب المنزلة. يعني لولا الكتب التي أنزلها الله على الخلق لكان الناس كالأنعام. وهذه الكتب طبعا لمن يفسرها ومن يشرحها ومن يبلغها؟ الأنبياء المعصومون. فالناس لا يستقلون بمعرفة حقوق الله وحقوق خلقه بلا وحي من السماء. الفائدة الثانية أن موسى نبي رسول، نبي ورسول، جمع بين النبوة والرسالة، لأن الله تعالى آتاه الكتاب، يعني الوحي. طبعا إيش الفرق بين النبي والرسول؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. النبي من أوحى الله إليه بوحي، فإن بلغه فهو رسول، وإن لم يبلغه فهو نبي. فمثلا خضر نبي ولكنه لم يؤمر بالتبليغ، فهو نبي وليس برسول. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رسل وأنبياء، أنبياء ورسل، لأن أوحى الله إليهم وأنزل عليهم كتب وأمرهم بالبلاغ. فموسى عليه السلام نبي رسول، لأن الله عز وجل آتاه الكتاب وأنزل عليه الوحي وأمره بإيش؟ بتبليغ بني إسرائيل. الفائدة الثالثة فضيلة التوراة، لأنه أطلق عليها اسم الكتاب، لأن الألف واللام للعهد الذهني، يعني شيء معروف في أذهانهم، فدل على أنها معروفة لدى بني إسرائيل، وأنه إذا أطلق الكتاب عندهم فهو التوراة. ولأنه أيضا سماها الفرقان، أي الفارقة، الفارق بين الحق والباطل. فائدة الرابعة بيان عتو بني إسرائيل وطغيانهم، أنهم ناس قساة عتاة طغاة لا ينفع فيهم المواعظ، كلما جاءهم رسول قتلوه وكذبوه، ورغم ما رأوا بأعينهم من كرامات ومن خوارق ومن آيات، ومع ذلك كانوا في كل مرة ينكلون. لأنه إذا كانت التوراة التي أنزلت عليهم فرقانا ثم هم مع ذلك يكفرون هذا الكفر، دل على زيادة عتوهم وطغيانهم. فالواجب عليهم أن يكونوا مؤمنين ومذعنين، يعني منقادين للحق منصاعين للحق. الفائدة الخامسة أن الله ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لأجل غاية حميدة، لأجل غاية حميدة حقا، وهي الهداية، وليقيم الحج على خلقه، ولا يبقى لهم عذر يتذرعون به. ولهذا قال تعالى لعلكم تهتدون، يعني أنزلنا لكم الكتاب والفرقان لأجل أن تهتدوا. الفائدة السادسة أن من أراد الهداية، من أراد الهداية حقا فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء. من أراد الهداية الآن يطلبها من أين؟ من القرآن فقط، من الكتاب والسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر يقرأ صحيفة من التوراة تغير لونه وغضب وقال متهوكون ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. فألقى عمر التوراة وقال تبت إلى الله يا رسول الله. فالواجب على من يطلب الهداية ويطلب السلامة ويطلب النجاة ألا يطلبها إلا من الكتب المنزلة وآخرها وأعظمها، وهو الكتاب الوحيد الآن وهو القرآن. طبعا يطلب الكتب المنزلة كل واحد في زمانه، الآن القرآن والسنة، والسنة تبع للقرآن بلا شك، فلا تعارض بين الكتاب والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكرناكم بالحديث لقد أوتيت القرآن ومثلما، لا يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الزهاد والعباد والفلاسفة والمتكلمين والعقلانيين والليبراليين والباطنيين والفرق الهالكة من رافضة شيعة معتزلة خوارج أشاعرة غيره، لا، إنما يطلبها من الكتاب ومن السنة ومن صحيح السنة بعلم وعمل وفهم السلف الصالح، لأنه لا طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من عند الله عز وجل. لا طريق، كل الطرق مسدودة إلى الله إلا طريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الفائدة السابعة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها، وهو مبسوط في كتب العقائد، إن الإنسان من أراد الهداية فليسلك مسالكها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهديناهم النجدين إما شاكرا وما كفورا. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إذا كان المعاش، من أراد المعاش يركض ويخرج ويجتهد يدافع من أجل أن يحصل كتب، فكيف الذي يريد الهداية؟ فالذي يريد السلامة يسلك مسالك السلامة، والذي يريد الهداية يسلك سبيل الهداية. إن السفينة لا تمشي على اليبس. فهذا وهذا طبعا مبسوط في كتب العقائد، في كتب العقائد، كتب العقيدة. الفائدة الثامنة أن الإيتاء، أن الإيتاء كما في الآية موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وطبعا هذا في إقامة الحج على بني إسرائيل ليوم الدين، لأن الله عز وجل تفضل عليهم بأن أنزل على نبيه موسى الكتاب، وهذا الكتاب الموصوف بأنه فرقان لأجل مصلحتهم، لأجل هدايتهم. فإن أخذوا به وعملوا به فقد اهتدوا، وإن تنكبوا فقد ضلوا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. الإيتاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون على قسمين: كوني وشري. كوني وشري. مثال الكوني ما حكاه الله عن مين؟ عن قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة وبالقوة. فهذا إيتاء كوني، يعني مش معناه أنه الله بيحب قارون، ولو كان بيحبه ما خسف في الأرض، لأنه هذا المال كان حج عليه، وقارون استعمله في معصية الله. أما الإيتاء الشرعي: وآتينا مثل وآتينا موسى الكتاب. ومن هنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. قارون يحبه الله؟ الجواب لا، أعطاه الدنيا كنوز لا يقوى على حملها العصبة الكبيرة من الرجال، مفاتيح كنوز، ومع ذلك الله لا يحبه ويبغضه وخسف بالأرض. فهذا مش دليل محبة الله للعبد إذا أغدق عليه المال، قد يكون استدراج وابتلاء وفتنة، لأن الله يبتلي بالسراء كما يبتلي بالضراء. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. هذا الذي ينبغي أن نتنافس فيه المتنافسون. فإذا رأيت إنسان الله عز وجل أعطاه الدين، أعطاه العلم، أعطاه الخلق، أعطاه الحكمة، أعطاه الكرم والصفات الأخلاقية، صفات النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان خلق القرآن، فهذا اغبطه واتمنى لك. ليس خطأ أن تتمنى أنك تكون سعيد في دنياك ويكون عندك مال، ولكن إياك أن يكون هذا المال فتنة يطغيك، بل ينبغي أن يكون هذا المال في يدك وفي جيبك ولا يدخل إلى قلبك. طيب. الآية رقم 54، وهي قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهنا جريمة أخرى يرتكبها بنو إسرائيل في حق أنفسهم، وإساءة لخالقهم، لأنه أشق، يعني أشد شيء وأخطر شيء وأمقت شيء إلى الله ما هو الشرك. فهم أي بنو إسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام ينادي ربه لميقات ربه 40 ليلة وهو غائب، لعب بعقولهم رجل يقال له السامري، وجمع حلي من نساء بني آل فرعون وأوقد عليها بالنار، وأخذ من أثر حافر فرس جبريل وألقاها وصنع لهم عجل من الذهب، وصار الريح يدخل فيه واخرج له صفير وصوت، وقال لهم: أنتم يعني أنتم تصدقون أن موسى راح ينادي رب؟ هذا هو إلهكم وإله موسى، وعقولهم سخيفة صدقوا ذلك وعبدوا العجل. رجع لما رجع موسى عليه السلام وجدهم قد عبدوا العجل، ويعني استضعفوا سيدنا هارون وكادوا يقتلوه وهددوه، وسيدنا هارون أنكر عليهم بلا شك، لكن ما استطاع يعني يفعل شيء معهم. وسيدنا موسى لما جاء ومسك يد، أخذ بشعره يد بلحيته وهكذا، وأخذ يجر إليه، قال يا ابن أم، فهارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونه، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت؟ المهم يعني كان هذا موقف موسى عليه السلام، وألقى الألواح لشدة غضبه، الألواح اللي فيها إيش؟ الوحي المنزل فيها الكتاب، ألقاها كسرت وهجم على أخيه يجر إليه، وكان شديد بالحق. والمهم بعد ذلك طبعا هم هؤلاء ندموا على هذه الفعلة وأرادوا أن يتوبوا، فأوحى الله إلى موسى إنه لا أقبل توبتهم حتى يقتلوا أنفسهم، يقتلوا أنفسهم، مش يجي واحد ينحر نفسه. وهذا في دليل حقيقة على إجماع على أن العمليات الانتحارية تقتل نفسك لا تجوز في الشرع ولا حتى في شريعة موسى. نعم، لأنه قال القرطبي أجمع المفسرون على أنه لم يؤمر أحد بقتل نفسه. طب ليش قال ربنا فاقتلوا أنفسكم؟ قال لأن قتل الآخر للآخر كقتل الأمة مثل قتل النفس. ألم يقل ربنا عز وجل لا تلمزوا أنفسكم؟ أنت لما تقول عن فلان تشير إليه بإشارة اللمز والنقص والعيب كأنك أنت لمزت نفسك، لأن الله يقول ولا تلمزوا أنفسكم. فهنا قال لا اقتلوا أنفسكم، قال فصار الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه والأخ يقتل أخاه مقتلة. واختلف المفسرون، يعني بعضهم قال إنه يعني شق عليهم كيف نقتل أنفسنا عيانا، قال فربنا ألقى عليهم الظلمات، وهذا لا يثبت، هذا لا يثبت، لأن الحكمة من أنهم يقتلوا أنفسهم أنهم يشوفوا ذلك ويكون أشد إيلاما لما الواحد يقتل أخاه ويقتل ابنه ويقتل أباه. فهذا هو والله أعلم هو الراجح. هنا يقول حافظ بن كثير فيما اختصرناه هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل. إيه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل؟ إنهم يقتلوا أنفسهم بالخناجر وبالسكاكين وبالبلطات وبالسيوف، نزلوا بعض، وبعض الروايات بتقول لك 70,000 قتل منهم. بعدين سيدنا موسى خاف عليهم يفنوا فرفع إيديه إلى الله وجار إلى الله إنه يا رب، فربنا عز وجل أمره إنه يعني يشير إليهم بأن يكفوا، وقيل بأنه سقطت أسلحتهم منهم، يعني سيوفهم وخناجرهم سقطت من أيديهم، وإنه يعني أشار إليهم موسى عليه السلام إنه خلاص الله عز وجل هيك قبل توبتكم بعد ما صارت هذه المذبحة اللي أنتم ذبحتوا أنفسكم بأنفسكم، لأنكم تستاهلوا ذلك، لأنكم وقعتم في جريمة لا يمكن أن يغفر لها إلا أن يشاء الله لمن تاب وأناب. إذن وإذ قال موسى لقومه، وانظروا إخواني لقومه، يعني هنا يا قومي، لقومه يا قومي، هذا اللي بيشعر فيه اللي بتأمل ويقول طب هذه فيها قومية، طب هل كان موسى؟ العلماء المفسرين أجابوا عن ذلك، قال هذا تحبيب لهم، أما تقول لهم يا قومي لقومه يعني أني أنا منكم وأنا أنتم مني وأنا حريص عليكم وأنا أنصحكم وأذكركم لأني منكم وأنتم مني. فالقومية إذا لم تكن على سبيل التعصب والحزبية والعصبية فليس فيها شيء، فإنك تقول والله أنا من مثلا فلسطين، أنا من الشام، أنا من مصر، ما في حرج في ذلك. نعم، فهنا هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري يعني الله عز وجل أراد أن يتوب عليهم، أراد أن يتوب عليهم من عبادة العجل بأن يقتل بعضهم بعضا، وليس يقتل أحد نفسه أبدا، وهذا كما قلنا محل إجماع كلمة المفسرين. وقلنا في هذا دليل على إيش؟ على تحريم إنه الإنسان يقتل نفسه بأي حال، إذا كان اللي عبدوا العجل وأراد الله أن يتوب عليهم ما سمح لهم يقتل إيش أنفسهم بأنفسهم. فإذا كل ما نراه من هذا القتل للنفس وللأبرياء والعشوائي كل هذا ما أنزل الله به من سلطان لا في شرعنا ولا في شرع غيرنا. الحسن البصري يقول ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل يعني تعظيمهم للعجل واتخاذهم العجل إله. مش قال السامري هذا إلهكم وإله موسى ونسي. فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. طب هنا لماذا قال بارئكم ما قال إلى إلهكم؟ طب ما هم عبدوا العجل واتخذوا إله. بارئكم يعني الذي خلقكم وأوجدكم هو أحق أن تعبدوه مش تعبدوا العجل. هل هذا العجل الذي صنعتموه بحليكم أو حلي غيركم وأنتم تنظرون هل هذا هو الذي خلق هو الذي خلقكم؟ سيقولون لا وكلا. إذا كان كذلك فالذي يستحق العبادة هو الخالق جل جلاله. فهنا البارئ يعني الخالق والمعتني والذي الراعي الذي يرعاكم ويغذيكم بالنعم. فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم هذا الأنسب. قلت وفيه تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. فيه تنبيه على عظم جرمهم هي أعظم من الشرك بالله. إيش قال سيدنا إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف من عبادة الأصنام وخاف على بنيه وذريته من عبادة الأصنام. فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فأخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي الرياء. إذن قال قلت وفيه تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. ونأتي إلى بعض لطائف وفوائد هذه الآية. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. ظلمتم أنفسكم أي ظلما أكبر. هنا ظلم أكبر لأن الظلم في أكبر وفي أصغر. الظلم الأكبر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الأكبر هو الشرك والظلم الأصغر المعاصي. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يا قوم ناداهم موسى عليه السلام بوصف القومية تحببا وتوددا وإظهارا بأنه ناصح لهم. إني أنا مش غريب أنا منكم وفيكم وأنتم قومي وأهلي وأنا أنصح لكم لأني مشفق عليكم وحريص عليكم. لأن الإنسان ينصح لقومه بمقتضى العادة وينصح وكل ما كان أقرب الإنسان منه يكون أكثر من له نصحا. فأنت تنصح ولدك أشد مما تنصح مثلا ابن عمك وأخاك وهكذا. معنى قوله ظلمتم بمعنى نقصتم أنفسكم حقها لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص. لأن حق النفس إن تكون إيش عابدة لربها لخالقها وإنها تكون مطيعة لخالقها. قال الله تعالى في الكتاب العزيز في سورة الكهف ولم تظلم منه شيئا قوله تعالى باتخاذكم العجل، الباء هنا للسببية، الباء هنا للسببية أي بسبب اتخاذكم العجل. ظلمتم أنفسكم لماذا؟ لأنكم اتخذتم العجل، أشركتم بالله، أشركتم بالله شركا أعظم. واتخاذ مصدر، مصدر فعله، والفعل اتخذ وهو مضاف إلى فاعله الكاف، إنكم الكاف هذا الفاعل، والعجل مفعول أول، اتخاذكم العجل. طب المفعول الثاني؟ قال المحذوف الثاني محذوف تقديره إلها، اتخذتموه إلها. شفنا العجل إيش مفعول؟ العجل مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها. والمعنى ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون الله، وكان كما تقدم عجلا من ذهب، والذي فتن الناس رجل يقال له السامري، ولا زال قلوله السمرة في نابلس مناطق سحرة يشتغلوا على نفس شيخهم القديم السامري، منسوبين لي، وسحرهم أخبث سحر وألعن سحر، ويقولون له سحر أسود، يعني اللي بيعملوا له سحر إلا الله عز وجل ينجي ويرحم. فتوبوا إلى بارئكم، البارئ الخالق، المعني بخلقه أو المعتني بخلقه، كأنه يقول كيف تتخذون العجل إلها وتدعون خالقكم، يعني تتركون الذي خلقكم الذي يعتني بكم. وهذا نظير قول إلياس فيما حكاه الله عنه، أتدعون بعلا، أتدعون عفوا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. تدعون بعلا هذا صنم إلى اتخذوا وتركوا أحسن الخالقين رب العالمين الذي هو إلههم وربهم ورب آبائهم الأولين كما في الصفات. قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، الفاء تفسيرية، الفاء تفسيرية، تفسير للمجمل في قوله توبوا. كيف توبوا؟ فاقتلوا أنفسكم، توبتكم تكون بأن تقتلوا أنفسكم، فهذا تفسير لطريقة التوبة التي يقبلها الله منهم، أي توبوا بهذا الفعل وهو أن تقتلوا أنفسكم. والمعنى ليقتل بعضكم بعضا، وليس أن يقتل كل واحد نفسه، وهذا محل إجماع كلمة المفسرين. الأب يقتل ولده أو والده أو أخاه، كل واحد يهجم على الآخر ويقتله. وهل وقع ذلك في ظلمة أو وقع جهارا من بدون ظلمة؟ بعض علماء قالوا الصواب أنهم قتلوا أنفسهم جهرا بدون ظلمة، وأن هذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم. فلما امتثلوا الأمر بأنهم هجموا على بعض وصاروا يقتلون امتثالا لأمر الله، ورأى موسى أنهم سينتهون عن آخرهم، ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الإصر يعني العذاب، فأمروا بالكف، وقيل سقطت أسلحتهم من أيديهم، وقيل هناك قول ثالث إن البريء يقتل المجرم، اللي ما عبد العجل وسلط على من عبد العجل، يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل وعكفوا عليه يقتلون، والذين تبرؤوا منه يقتلونهم، ولكن هذا مرجوح والظاهر الأول. ليش؟ التوبة من المجرمين، لأن الإنسان قد يقتل وهو مصر على الذنب ولا يدل ذلك على توبته. كذلك في أمر آخر، ملحظ آخر، إنهم لو قتلوا أنفسهم فيبعثون الصالحون يبعثون على نياتهم، كما في الخسف العام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأن عائشة تقول لما قال عليه الصلاة والسلام يلوذ لائذ بالحرم بالكعبة فيخرج إليه جيش من قبل الشام، إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت يا رسول الله أخسف بأولهم وآخرهم، ما بال سوقتهم ومن ليس منهم، ما بال الأدلاء اللي بدلوهم واللي بسقوهم واللي ومن ليس منهم إنما خارج معهم. قال يسخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أن أهلك هو في نصان، قال نعم إذا كثر الخبث، نعم هذا يصدق ذلك. وقيل أي نعم، والظاهر الأول لأن نعم بينا ذلك، قوله تعالى ذلكم خير لكم، لو خير الإنسان بين أن يقتل أن يقتل ويذهب ويتوب الله عليه ويذهب إلى الجنة، وبين أن يموت وهو متلبس بالشرك ويخلد مخلد في نار جهنم، العاقل ماذا يختار؟ أيوة. فهنا هم يقتلون بأمر الله لأجل أن يتوب عليهم امتثالا لأمر الله، فهذا خير لهم، هذا خير لهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال ذلكم، قال بعض المفسرين ذلكم ترجع إلى قتلكم أنفسكم، يعني ذلكم ذلكم القتل لأنفسكم خير لكم، وقيل أنها ترجع على التوبة، أي توبتكم وامتثال أمركم لله. ذلكم خير لكم أي قتلكم أنفسكم خير لكم من أن تموتوا مشركين فتخلدون في نار جهنم. قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، التواب كثير التوبة صيغة مبالغة، لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، لأن الله عز وجل يتوب على من تاب. وفي الحديث عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملئها مغفرة، أو كما في الحديث. فالله عز وجل كثير التوبة لكثرة توبته على العبد الواحد وكثرة توبته على التائبين، والذين لا يحصيهم إلا الله. التواب الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فوائد الآية، من فوائد الآية الفائدة الأولى، ينبغي للداعي إلى الله، ينبغي للداعي إلى الله الذي يدعو إلى الله، العالم الداعي إلى الله، أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب الناس، يرغبهم مش ينفرهم، يأتي بهم ولا يكون سبب في طردهم ويكون فظا غليظا، ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فينبغي للداعي إلى الله أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب الناس ويعطفهم عليه، يعني يأتي بهم إليه، وهذا معنى يا قومي، يا قومي يعني استعمال ذكرهم بأنه منه وهم منه، ذكرهم بالقومية. ثانيا، الفائدة الثانية، أن اتخاذ الأصنام مع الله يعني آلهة ومعبودة مع الله ظلم كبير، لقوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بسبب اتخاذكم العجل إلها، وهذا كما قلنا ظلم إيش، أكبر ولا صار أكبر، مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار، محبط لعمله. الفائدة الثالثة، أن المعاصي ظلم للنفوس، المعصية ظلم للنفس، وجه ذلك أن النفس أمانة عندك، نفسك أمانة عندك، فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية وأن تجنبها سوء الرعاية. وفي الحديث إن لنفسك عليك حقا، وحق نفسك عليك إنك ما توردها المهالك ولا تعبدها لغير الله ولا تخضعها لغير شرع الله ولا تتخذ أحدا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لك، لأنه موحى له من عند الله، لا ينطق عن الهوى ولا وحي، ولأن الله أمرك باتباعه ومحبته ظاهرا وباطنا، وعلق الفلاح والنجاح على اتباع هذا النبي الكريم. الفائدة الثالثة التعبير بالفائدة الرابعة قل نعم التعبير بما يناسب المقام، لكل مقام مقال. دائما الإنسان إذا يريد أن يحدث قوما ينتقي العبارات التي تناسبهم والتي تأتي بهم وتجلبهم وترغبهم. المقام لقوله فتوبوا إلى بارئكم، ما قال فتوبوا إلى إلهكم، قال فتوبوا إلى بارئكم إلى خالقكم. هذا ذكرهم بأنه خلقهم من العدم وأوجدهم وهو الحري والجدير بأن يعبدوه، لأن الذي خلق هو المعبود بحق، والذي لم يخلق لا يستحق أن يعبد. فتوبوا إلى بارئكم، لأن ذكر البارئ هنا فيه إقامة الحجة عليهم، لأن العجل لا يكون إلها، فإن الذي يستحق أن يكون إلها هو البارئ أي الخالق سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة وجوب التوبة على الفور، لقوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم. الفائدة السادسة أن التوبة على الفور، والسبب في ذلك قوله فتوبوا، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. ليش علمنا أن التوبة على الفور؟ لأن الله قال فتوبوا، فالفاء هنا في لغة العرب تفيد الترتيب والتعقيب. الفائدة السابعة إثبات الأسباب وأنها مؤثرة في مسبباتها، لقوله تعالى باتخاذكم العجل، أي بسبب اتخاذكم العجل تقتلون أنفسكم وهذه توبتكم، فإن الباء للسببية. الفائدة الثامنة أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيما يحكم به. حكم موسى عليهم بأنهم ظلموا أنفسهم، لماذا؟ لأنهم اتخذوا العجل، فبين السبب. كيف يريد أن يقنعهم بأنهم ظلموا أنفسهم؟ لابد من بيان السبب. إن الذي وقعتم فيه شرك عظيم، شرك أكبر، اتخاذكم العجل هذا شرك أكبر، فهذا ظلم كبير، ظلم أكبر، فأنتم ظلمتم أنفسكم وانتقصتم حق أنفسكم. الفائدة التاسعة سفاهة بني إسرائيل، حيث عبدوا ما صنعوا بأيديهم وهم يعلمون أنه لا يرجع إليهم هذا العجل المصنوع من ذهب قولا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الفائدة العاشرة، وطبعا هذا يدل على سخافة عقولهم وسفاهة عقولهم وأنهم سفهاء أحلام، كيف تنطلي عليهم هذه الحيلة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الهداية ونعمة العقل، ومنها أن الأمة، الفائدة العاشرة، الأمة كنفس واحدة، الأمة كنفس واحدة، وذلك لقوله فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعض، فعبر الله عز وجل عن ذلك اقتلوا أنفسكم. وإجمع المفسرين على أن القتل هنا لا يقصد، لا يراد منه أن يقتل كل إنسان نفسه بأداة قاتلة، وإنما يقتل الآخر، لأنهم ما أمروا أن يقتل كل واحد منهم نفسه، بل يقتل بعضهم بعضا. فدليل ذلك ولا تلمزوا أنفسكم، المعروف أن الإنسان لا يلمز نفسه، ما سمعنا واحد قام يلمز نفسه ويشتم نفسه إلا إذا كان مجنون، أما يلمز الآخر ويل لكل همزة لمزة. إذا كانت بنت الصديق عائشة الصديقة لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية وأشارت إشارة ما تكلمت، إيش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد قلت كلمة هي ما قالت. هذا بدل على أن الإشارة كلام في لغة العرب. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه الإشارة اللي أنت فعلتها اللي هي تعني أنها قصيرة، هذا تعني أن صفية قصيرة، حسبك من صفية وعملت هكذا يعني حسبك أنها قصيرة. هذه الإشارة تترجم إلى كلام، حسبك من صفية هذه الإشارة واللي هي كلمة في الحقيقة في لغة العرب، لأن الإشارة كلام في لغة العرب، لو ذوبت بماء البحر كان أفسدته وغيرته. فالله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة. فأنت لما تشير على إنسان ملتحي لحيته تملأ صدره وتصير تعمل هكذا مثلا، أو مثلا امرأة منتقبة تيجي تفعل هكذا كما يفعل بعض المستهزئين بعض الساخرات من المتبرجات أو غيره، ويجي بوصفها ويقول لك نينجا، هذه نينجا. طب هذا كفر، هذا كلام. يعني لما يقول هكذا، حتى واحد أخبرني أنه كان يعني سمع واحد يقول شوف شوف شوف لحية الشيخ كأنها مكنسة أو كأنها مخمة، فقال له سمعوا الشيخ، قال له والله أنا ما بتضرني لكن والله إنه كلامك كفر، تسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي مقصر أنت وحالك لحيتك، قول الله يتوب علينا، أما تصير تسخر من لحى المؤمنين لحية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هذه هنا الكارثة. فإيش الدليل على إنه الإشارة كلام يا أخوان؟ في القرآن، فأشارت إليه لما قالوا قال لا قبل، لما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء لقد جئت شيئا فريا، فأشارت إليه يعني كلموه، المعنى كلموه، ففهموا إشارتها أنها كلام، أنها تريد كلموه. فقالوا كيف نكلم من كان مهد صبيا؟ قال إني عبد الله أنطق الله. فالصحيح عند النحويين الإشارة ليست كلام، لكن عند اللغويين الإشارة كلام، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأقوى، أن الإشارة كلام في لغة الإشارة. اليوم في لغة الإشارة، نعم لغة الإشارة هذه كلها تترجم بمعنى كلام، لأنه ترجع مثلا النشرة الأخبار كلام، وهذا بيجي إيش بيصير يشبر ويطلع ونزل وبيفهموها، قطاع كبير من الصم والبكم اللي يقدر بالملايين لهم الآن نشرات مختصة. طيب وما يدل على أن الإشارة كلام؟ لما قتل يهودي امرأة ورد رأسها بين حجرين، وجاءوها جاء أرسل الصحابة إليها من يسألها مين قتلك، صاروا يعددونها أسماء، فلان تفعل هكذا رأسها مدغدغ دهده، فلان فلان ذكروا اسم عملت هكذا أشارت إليه. إيش معنى هذا؟ نعم فلان الذي قتلني، فلان الذي رد رأس بين حجرين، أتوا به اعترف فرد رأسه بين حجرين. هذا يدل على أنه ما تستهين بالإشارة. والرسول عليه الصلاة والسلام والله قال ويل لكل همزة لمزة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال للصديقة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وهنا إذن احنا وصلنا عند 11 تفاضل الاعمال. لان الامه شيء واحد، فمن لمز اخاه كمن لمز نفسه. واستدلينا بقول تعالى ولا تلمزوا انفسكم، فالامه واحده ولمز الامه. كيف اخواني لمز الامه كلمز النفس؟ فكيف اللي بيلمز العلماء ورثه الانبياء وخيار الامه؟ إذا كان الذي يلمز أحد الناس من المسلمين كمن يلمز نفسه، فكيف الذي يلمز ورثة الأنبياء؟ نسأل الله العافية. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة. ومن تناول العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادي عشرة تفاضل الأعمال، ذلكم خير لكم عند باريكم. القتل هنا القتل أفضل لكم من إنكم تموتوا مشركين وتكون عاقبتكم عياذا بالله الخلود في نار جهنم. واحد من السلف يقول والله لو علمت أن إلقاء نفسي يعني من شاهق حتى أتقطع إربا يرضي ربي لفعلت. ولهذا الصحابة اللي كانوا ينغمسوا بين المشركين ويعلم أن السيوف ستنهال عليه وتقطع إربا، يعني هذا كله في مرضاة الله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الفائدة الثانية عشرة رحمة الله واسعة بتوبته على التائبين مهما عظم ذنبهم إذا تابوا إلى الله، لهذا قال فتاب عليكم. الثالثة عشرة ينبغي للإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان التواب الرحيم، يتعرض لنفحات الله، تعرض لاسمه التواب فيتوب لتتحقق ليقع عليه يعني صفة التواب، الله عز وجل كثير التوبة، الرحيم فيتعرض لتوبة الله ورحمته فيتوب الله، فيتوب إلى الله ويرجو رحمة الله. الآية رقم 55 و56 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم، أي يعني لكم يعني بعثي لكم، اذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصاعقة. لما هنا لما عبدوا العجل وقتلوا أنفسهم وأراد الله أن يتوب عليهم، أراد الله وتاب الله عليهم، أرسلوا أخذ موسى 70 رجل منهم من خيارهم من أجل أنهم يتبينوا ذلك ويشاهدوا توبة الله عليهم، تأكدوا يتبينوا، لأنهم دائما اليهود فيهم شك واضطراب وحير وتخبط. وأرسل الله عز وجل وموسى عليه السلام اختار 70 رجلا كما قال الله عز وجل لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة وهي الرجفة هي الصاعقة صعقوا، فربنا عز وجل من عليهم وحياهم وبعثهم من جديد. طبعا هم يعني ربنا عز وجل صعقهم، أرسل عليهم الصاعقة لصاعقتهم، الصاعقة هنا هي النار المحرقة موت، وليس الصاعقة بمعنى فخر موسى صاعقة، فخر موسى صاعقة غير الصاعقة هنا، خر موسى صعقة وغشي عليه، لأن موسى لما كلم رب الله عز وجل رغب بأن يرى الله، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. ما احتمل موسى أن يرى كيف الجبل اندك من رؤية الله، لأن الله كشف الحجاب بينه وبين الجبل فصار الجبل يعني هباء منثورا. فموسى لما رأى هذا المنظر ما احتمل فسقط مغشيا عليه مش ميتا. هنا لا، بني إسرائيل ماتوا على الحقيقة، هؤلاء اللي قالوا أرنا الله جار، وهذا غاية في سوء الأدب. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصاعقة إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم، لأن هذا السؤال لا ينبغي، مما لا يستطيع ولا لأمثالكم. إذا كان الأنبياء لا يرون الله. والصاعقة قال والصاعق فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة نار. قال عروة بن رويم في قولي وأنتم تنظرون صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء، يعني جماعتين صعقوا هؤلاء ينظر إليه، فريق ينظر إليه باقي، بعدين أحيى الله الفريق اللي صعق وعشان ينظر للإيش الفريق اللي البقي كيف يصعق. وهذا غاية في الإيذاء وغاية في الإهانة، إنه الإنسان يشوف مصرع صاحبه أو صديقه أو قريبه أمام عينيه ويعلم إنه الدور جاي، يعني مش إنه في نجاة. ولهذا من رحمة الإسلام في ديننا إنه قال لك ما بيصير تذبح شاة أمام شاة، لأن هذا عذاب مرتين، وإذا بدك تذبح الشاة خب الشاة الأخرى ابعدها لا تشوف ذبح أختها، لأن هذا إيلام نفسي لها. هذا رحمة الإسلام. وأين رحمة الإسلام من القسار العتاء ومن هؤلاء المجرمين الذين يذبحون أهل السنة على الاسم والهوية، من رافضة ومن نصيرية ومن خوارج ودواعش وغيرهم ومن يهود ونصارى، نسأل الله أن يكفينا شرهم جميعا. وأنتم تنظرون قال صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذا دليل على أن الصعق حقيقي، لو لم يكن الصعق حقيقي ما قال بعثناكم، لأن البعث لا يكون إلا بعد الموت والله على كل شيء قدير. قال ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لأجل أن تشكروا ذلك. والحقيقة ليس هؤلاء أول من بعثوا، ففي سورة البقرة 5 آيات تتكلم عن البعث بعد الموت سنأتي عليها. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طبعا بقي عندنا آية الأصل إن ثم بعثناكم من بعد موتكم، لا انتهينا. طيب ثم بعثناكم من بعد ما وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا بأم أعيننا بأعيننا التي في وجوهنا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الخطاب لمن كان في عهد الرسول، لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها، يعني إنعام السلف إنعام للخلف. فالله عز وجل يمتن على بني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله مع أجدادهم وأبائهم وأجدادهم، فهذا إنعام عليهم. فصح توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم اللي هم أصحاب موسى عليه السلام. قوله لن نؤمن لك أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرا. جئت به يعني من التوراة والصحف، أو بما جئت به من بعض قال من وصف محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة للإيمان به، وقيل جئت به يعني من قبول التوبة عليه. ونرى بمعنى نبصر، حتى نرى أي بمعنى نبصر. فنصب مفعولا واحدا، نرى الفعل نرى نصب مفعول واحد لأنها رؤية بصرية، رؤية بصرية تنصب مفعول واحد. وقد اختار موسى من قومه 70 رجلا، اختاروا من قومه لميقات الله الموعد اللي ربنا عز وجل ضربه له، وذهب فيهم أو ذهب بهم، ولما صار يكلم الله ويكلمه إيش قالوا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. موسى بيكلم ربه والله يكلمه، واقحوا واتجاسروا وأساءوا الأدب مع الله، وطلبوا من موسى أنه يريهم الله جارا، أنه يطلب من الله أن يروا الله جارة يعني بأبصاره. فكان على ذلك صعقهم، كان على ذلك أي بسبب ذلك صعقوا يعني أحرقتهم نار من السماء. حينما كان موسى خارجا لميقات الله صعقوا عن آخر يعني جماعات جماعتين يعني على قسمين. الثاني، القول الثاني، لما رجع موسى من ميقات الله وأنزل الله عليه التوراة وجاء بها قالوا ليست من الله، أنكروها وقالوا ليست من الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. والسياق يؤيد الثاني لأنه تعالى قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، ثم ذكر قصة العجل، وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة، ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا فأخذتكم الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به وأنتم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون، تتساقطون أمواتا يعني. قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، أصل البعث في اللغة الإخراج من الأرض، ويطلق على الإحياء، ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى من بعد موتكم، يدل على أنه صاعق حقيقي حصل به موت حقيقي، وإنه صار بعد الموت بعد بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو موت حقيقي وليس نوما. قد تجد بعض المفسرين يقول لك هذا نوم لأن النوم ميت صورة، لا، لا يقال للنوم بعد موتك بعد ثم بعثناكم، لا يقال، لأن وليس نوما لأن النوم، لأن النوم أيضا يسمى وفاة، ما يسمى، لا يسمى النوم موت، موت موت، النوم يسمى وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل، مش قال يميتكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهذه أحد الآيات الخمس، هذه الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم أحد آيات خمس في سورة البقرة تدل على البعث. ما هي هذه الآيات الخمس البقية الباقية؟ موت ثم أحياكم في سورة البقرة في قصة طالوت، أن يحيي هذه الله بعد موتها، العزير، قصة العزير، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فوائد هاتين الآيتين وبها نختم هذا المجلس المبارك. أولا تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليه حيث بعثهم بعد موتهم. فائدة ثانية، سفاهة بني إسرائيل، وما أكثر ما يدل على سفاهته، فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، أنهم آمنوا بموسى ويعرف أنه نبي كليم الله، ومع ذلك انظر ماذا طلب. الفائدة الثالثة، أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. إذا على مستوى البشر واحد بقل أدبه مع في حضرة الملك أو في حضرة المسؤول الكبير أو في حضرة الوجيه يؤدب ويعذر، ويمكن أقل القليل يطرد من المجلس، فكيف من أساء الأدب مع الله؟ أن من سأل ما لا يمكن فهو جريء حري بالعقوبة، لقول تعالى فأخذتكم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة بعد سؤالهم إيش موسى أرنا الله جارا. وفرق بين قول موسى أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، لأن موسى مؤمن بربي ويريد ينظر إلى الله شوقا إليه وحبا بالله، وهؤلاء متشككين وهم بهذا يعني مترددين متحيرين. ففرق بين قول موسى أري ربي أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل ليتلذذ بالرؤية إليه، لأنه رؤية الله أعظم شيء في الجنة، رؤية الله مؤمنين ربهم في الجنة، ما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما هؤلاء فقالوه أي طلبوا تشككا، يعني لسنا بمؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة بأم أعيننا. ففرق بين الطلبين. فائدة الرابعة من فوائدهما أن ألم العقوبة ووقعها إذا كان الإنسان ينظر إليها أشد لقوله وأنتم تنظرون، أخذتهم الصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض. فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة يكون ذلك أشد وقعا عليهم. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت، والله لا يعجزه شيء. ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذا الدليل. الفائدة السادسة وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله تعالى لعلكم تشكرون. الفائدة السابعة والأخيرة إثبات الحكمة لله تعالى لقوله لعلكم تشكرون، فإن لعل هنا للتعليل المفيد للحكمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.